أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، وفي رواية عند أحمد يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. اللهم سلم يا رب وعافنا من الشرك كبيره وصغيره، نعوذ بك مما نعلمه منه ومما لا نعلمه. أنا أسميها الحياة والعقار. تخيل واحد في ثوبه حية تلزغه لزغة تقتله وهو لا يشعر، إنسان على صلاة وعلى صيام ولا يحذر من هذا الشرك الخفي، فيلزغه إذ أنه يحبط أعماله فيقدم ولا عمل له، إذ أنه عمله لمقام الرجل، لمقال الناس، لرؤية الناس، لكلام الناس، لأجل الناس. هذا أخوف ما يخاف علينا الرؤوف بالأمة الرحيم بها صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف عليكم. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح؟ إذ أن المسيح معلوم الحذر منه، لكن هذا الخطي الذي يقتلك من حيث لا تشعر وأنت لا تدري وتحسب أنك على شيء، فتوافي ربك فتجد نفسك أنك لست على شيء. الرياء، وهذا الحديث فيه تعريف مبسط للرياء، أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، لرؤية الناس، لأجل رؤية الناس. زين صلاته، يقوم رجل يصلي فيزين صلاته، يزين القراءة، زينها بطول القيام او الركوع او السجود، ايا كانت صورة التزيين، لما يرى من نظر رجل اليه، لانه عرف ان نزل الصور والناس سمعاه من الشيطان، فاحذره. وعند احمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل عن حديث القدسي ان رب العزه قال: انا خير الشركاء، أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. معلوم من أحوال الشركاء المنازعة، من شركة فلو شركة في علبة، هذه العلبة كل واحد عايز هو ليستحوذ عليه، وممكن يكون هو نصيبه أقل لكن عايز ياخذ أكبر قدر، تنازع الشركاء معلوم. الله عز وجل يقول: أنا خير الشركاء. كيف؟ إذا هذا العمل أشرك فيه مع الله أحدا، الله لا ينازع هذا العمل ولا يريد هذا العمل، يترك كل العمل لمن أشركته مع الله، خلاص كله للي أنت بتوريه العمل، كله للي أنت عملت العمل له أو له ولله. فالله أغنى الشركاء والله خير الشركاء، ما بينازعش شريك. فإذا جعلت لله شريكا في شيء تركك الله وشركك، كل المنازع فيه صح الله يترك لهذا الشرك. ولهذا في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، والحديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفس الحديث الذي ذكرناه الآن ولكن بقية له أو رواية أخرى، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: ومن الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماله، كل واحد جاي بعمل، فجزى الناس بأعماله، كل عمل عمله أعطى ثوابه وأجره، إذا جزى الله الناس بأعمالهم يقول: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. مش الإنسان بيطلب الأجر ممن عمل عنده وممن عمل له؟ يعني لو رجل رفع رملة وطلب وصول عند جارك، يقول لك هات الأجرة ولا ياخذ الأجرة من اللي اشتغل له؟ فأنت عملت العمل لمن؟

أو تكون في الآخرة تحتملهما وهي في الآخرة بلا ريب. وهي في الآخرة بلا ريب، فقد يصدقه في الدنيا ويقينا أنه يصدقه في الآخرة، أنه يصدقه في الآخرة. وللبزاري عن أنس رضي الله عنه، والحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ورجال الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختلة، فيقول الله: ألقوا هذا واقبلوا هذا، ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: يا رب، والله ما رأينا منه إلا خير. هذا هو الظاهر، والملائكة لا تطلع على الباطل، تقول: ما رأينا منه إلا خير. فيقول رب العزة: إن عمله كان لغير وجهي. تنشبع العملين، هو الظاهر عمل صالح، الظاهر عمل موافق للشرع، لكن المقصود بذلك العمل ليس وجه الله، ليس الخالق، كان لي مقاصد أخرى غير ارتقاء وجه الله. إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ونعوذ بك من الرياء والنفاق. هنا مسألة مهمة جدا، ولولا من التقدم بين يدي كاتب كتاب معاني القبول لجعلت هذه في المقدمة. الرياء يا اخواني، يعني هو خوف التجرد على نص الحديث اللي ذكرناه في الشرك الاصغر، والتقدم على الكاتب الشيخ حافظ رحمه الله رحمه واسعه، لقدمت هذه النصوص اولا لانها نصوص قرانيه، وينبغي ان يقدم النص القراني، هذه الأولى. ثانيا لأنها هي الأصل وما ذكر قرأ. إيه هي النصوص؟ يقول رحمه الله: اعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر. انتبهوا، الرياء أطلق في القرآن، وأريد به أو يراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. كان شيخنا رحمه الله يقول: يعني كفار يطلع فوقي وهو تحت، المنافق، هذا النفاق الأسفل. الرياء، نعم، قال الله تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلبا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. سورة البقرة. بالمناسبة الإخوة الأفاضل اللي كانوا معنا في الدورة، إن شاء الله تعالى يوم الجمعة في نفس موعد الدورة نجتمع جميعا لأجل القرآن، لأجل القرآن. دورة الأربعين اللي خدنا فيها عمدة الأحكام، دورة طيبة. أقول يا إخواني، بمناسبة النص فين في سورة البقرة، فتذكرت دورة القرآن. فهذا الرياء أطلقه الله عز وجل على المنافق، ينفق ماله رئاء الناس، يعني لمراءة الخلق، لمراءة الناس. ضرب الله عز وجل له مثلا فقال: فمثله كمثل صفوان. الصفوان يعني الصخرة الملساء، الصفوان الصخرة الملساء، كمثل صفوان عليه تراب، كمثل صفوان عليه تراب، صخرة ملساء عليها تراب. فأصاب هذه الصخرة، فأصابه وابل، الوابل هو المطر الغدير فتركه صلبا، صلب الأملس، صخر الأملس، كان عليه تراب، فلما نزل المطر أزال ذلك التراب، كشف هذا الصخر. لا يحرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى المراعي عمله كان زي التراب على الوجه ده، لما ينزل الوارد الحقيقي اللي بينبت الزرع فلا ينبت زرعا ولا يستفيد منه كلأ، بل يتساقط هذا التراب ويبقى الصخر الأملس والحجر الصلب لا ينتفع منه في شيء. لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى، ده نص الأول أقول ده نص على أن الرياء نفاق وتمه كفر. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، في سورة النساء. وقال تعالى، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الآيات الأول سورة البقرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وغيرها من الآيات. طب تهرياء وهو صفة للمنافقين، ده نفاق عظيم وشرك أكبر. فكان ينبغي أن يقدم هذا اللون من الرياء أولا، لأنه هو المنصوص عليه في القرآن رقم واحد، ولأنه هو أسوأ مراتب الرياء المخرجة لصاحبها من الملة. إذا من الرياء ما يخرج صاحبه من الملة، من الرياء ما يكون شركا أخر. هذا الذي يفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر، شرك الخفي سماه أصغر وسماه خفيا، اللي يفرق بينه حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما له. هذا أقول كان ينبغي أن تقدر النصوص القرآنية ثم يأتي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما له الحديث، ثم يأتي التفصيل، ثم يأتي التفصيل فيذكر أن هو ده الرياء اللي هو شرك أكبر ونفاق أكبر ويخرج صاحبه من الملة. هذا إذا كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل، هو قايم يعمل العمل ده أصلاً مش لله، أصلاً هذه الصلاة للمخلوق ليراء المخلوقين، فلولا وجود المخلوقين ما أداها. انتبه، لولا وجود المخلوقين ما أداها. يعني لو تخيلنا أن الصحراء، لو تخيلنا أنه وحده فلا يؤدي الصلاة، فإذا وجد المخلوقون أداها. دائما نفاق إيه؟ أكبر. وده شرك إيه؟ أكبر. وده اسمه إيه؟ رياء. رياء هو بقى أصل الرياء. وهذا اللون من الرياء كما يقول ابن قدامة لا يكاد، كما يقول ابن الجوزي في جامع ربع الحكم، لا يكاد يصل، جامع ربع الحكم ابن راشد الحنبلي، لا يكاد يصل من مسلم. صعب عشان يقول ان في مسلم هيقوم ما يصليش غير عشان يرى المخلوقين، صعب جدا. هذا لا يكون الا عندما تقوى شوكه الاسلام. الاسلام ليه شوكه وليه دوله وليه حكومه وليه سياده، وهو السائد، فيقوم فيه اناس لا يريدون اصل الاسلام ولا يفرحون لهذه السياده ولا لهذه القياده، فيقوم ما امامه الا ان يصلي خشيه ان تقطع عنقه، فيصلي لأجل الناس. فلو وجد وحده في صحراء فإنه لا يصلي. فهذا أضيف إلى كلام ابن رجب رحمه الله إنه لا يكاد يصدر من مسلم في وقت استضعاف أو عدم ظهور دولته. يعني في الحالة الحنفية دي صعب جدا واحد يصلي عشان كده عشان ايه صعب صعب صعب يعني نادر مش هكمل الاخوه في المساجد عن كده ابدا ابدا صعب لانه ماشي يدعو الى ذلك ابدا ايه اللي يدعوني يفعل هذا العمل تجسس لعل تجسس واحد يصلي ركعتين تجسس ولا حاجه فالراغب فيهم لكن الاصل عشان هو المسلم يعمل كده صعب خاصة في زمن استضعاف وعدم ظهور لون فهذا اللون ينافي التوحيد سواء تشغل هذا العمل سواء في ذلك أراد به جاه ورئاسة وطلب دنيا أو أراد حق مدني أو عصمة مال أو غير ذلك أيا كان الدوافع بس هو عمل لأجل الناس يرد كله لصاحبه يخرج من الناس ما تصلح إلا أن تكون لله هو الذي ينطبق عليه الآيات السابقة والآيات التالية قال تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها لا عيب ربنا ولا عيب غير الله عز وجل ولهذا عكس تماما البعث على العمل إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء حاجة نسحب خالص لا تزيد الصلاة ولا تحسين المقام ولا أي شيء خالص كل الصلاة من أول قيام اللي حركوا للقيام وأداءها وأداء هذه الصلاة وتحسينها وتزيينها ما أراد به المخلوقين إطلاقا هو لما بيصلي وحده بيصلي وبيصلي نفس الصلاة بنفس الطول بنفس التجويد في القراءة بنفس تحسين الصوت صلى وحده صلى في الناس هذه هي صلاته لله ده يريد الثواب ليه؟ من يريد الثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد الثواب الآخرة نؤتيه منها دي النصوص الأولى ينبغي أن تقدم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد سيأخذ إلى الحظ اللي كتبه الله له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني في الدنيا وهم فيها لا يبخسون كنت عايز رؤية الناس رأوا في الناس تعظيم الناس عظموا في الناس وهم فيها لا يبخسون لا ينقصك الله مما أردت شيئا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها سنبلغهم من هذه ما يحبط العمل كلية وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب ولهذا يثني الله على عباده المخلصين فيقول سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا لا نريد منكم جزاء ولا شكور فيريد تراجع أعمالك كلها صلاتك وإنفاقك من أول إنفاقك على ولدك إلى سائر أنواع الإنفاق يا ترى تنفقها تريد جزاء وشكورا من المخلوقين ولا لا تريد جزاء ولا شكورا وصدق الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لله أفعل ذلك وفقط رضي المخلوقون أم لم يرضوا جازوني على ذلك أم لم يجازوني شكروني على ذلك أم لم يشكروني العمل يعمل لله طيب بقي المحك الذي لأجله قدم الشيخ هذا اللون من الرياء والشرك الأصغر وهو اللي المفروض نحذر منه لأنه هو الكثير الواقع الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل لا أنا بصلي لله وآيم لله أنا لو واحد الصحر أقوم وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وأصوم رمضان ولو علي زكاة أدور على حد يدير الزكاة أصل العمل موجود المخلوقون موجود المخلوقون أم غير موجودين موجودون أو غير موجودين أنا هعمل العمل ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه في تزيينه وتحسينه العمل يؤدي لكن انت اديته زي ما كنت ناوي تؤديه حتى لو كنت وحدك وزودتها شوية تحسين وتزيين لألف رؤية المخلوقين. فذلك هو الذي حذرنا منه النبي وقال أخوف ما أخاف عليكم هو ده الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وفسر بالرياء العملي وفسره وزاده تفسيرا وإيضاحا بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وضح وضح صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يخرج من الملة ولكنه ينقص من العمل بقدره، بقدر ما زينت وحسنت أينقص الأجر. طب هو الأجر الزين وإسم التزيين والتحسين الزين لا يطلع على ذلك إلا الله. قال وقد يغلب على العمل، يغلب على العمل رغم أن أصل العمل سأين قل لله، لكن التزيين والتحسين والتفكير في رؤية الخلق والرضا بذلك والطمأنينة إليه أحقق العمل بالكلية. فصلى وما صلى وصام وما صام وزكى وما زكى، ورغم ذلك كله ده العمل ده محبط، لكن صاحبه لا يزال على الملة، ما خرج من الإسلام ولا يزال ثمان استقام شركا أصغر. طيب حديث مخيف وعايزين تفسيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل حديث أبي موسى صحيح، جاء رجل يقول يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني الأصناف اللي انت قلتها مش في سبيل الله. وهنا يكون يعرض عن المذكور ويقول ما يقولش لا بس سبيل الله مش سبيل الله، لا اللي سبيل الله هو ده، هو ده وحده اللي سبيل الله، يبقى اللي انت قلته وكل ما سواه فليس في سبيل الله. ما ينبت المحرم يا رسول الله؟ قال لا ينبت البرانس ولا العمائم ولا التراويح، يعني اي ملبوسات اخرى البسها لكن المنصوص عليه ده ما تلبسوش، مش كده؟ نفس الكلام، الرجل يقاتل للنظر عشان غنيمة، والرجل يقاتل للذكر سوى شجاع ان شاء الله زي ده في الكتاب، والرجل يقاتل ليرى مكانه دوره في الموقعة ودوره في المعركة ويبقى بارز بما هو القائد فلان، أي ذلك في سبيل الله؟ قال كأنه قال ليس شيء من ذلك ولا سواه في سبيل الله إلا من قاتل وما يشغل لي وحده لتكون كلمة الله هي العليا. تقدر تقسم بقى كده المجاهدين إلى ثلاثة قسم، قسم جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ده في سبيل الله. طيب مفروض قسم ثاني مش في سبيل الله ومحبط عمله، لا ده هم قسمين، قسم كالمنافقين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منافقون نفاق أكبر، ما خرجوا أصلا إرادة وجه الله، ما فيش أصلا نية لله في هذا العمل، خرجوا لا يريدون إلا شيئا من الدنيا، مغنم ذكر يرى مكانه يتجول في الفلان ما يروش عليه جبال ايا كان السبب، المهم ده كله مش ايه؟ مش في سبيل الله. بقي صنف، بقي صنف اخذ المغنم وكان يقصده، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر فاولئك تعجلوا ثلثي اجرهم، ده معنى كده ان ليهم لسه ثلث. طب ايه اللي فرق القسم الثالث ده؟ اللي ليه جزء من الأجر نقص أجره، نقص أجره عن القسم الثاني، ما كلاهما أراد المغنم، إيه اللي فرقهم؟ النية، حديث إنما الأعمال بالنيات، مش قلنا اللي هيطرق هذا الرياء الذي هو شرك أصغر عن النفاق الأكبر. حديث إنما الأعمال بالنيات، فده نيته من أصله، ما خرج لجهاد أصلا في سبيل الله أصلا ليس في بني الله عز وجل. هي الشوكة للمسلمين وخارجين والنبي يقول له اخرج وهو في الجيش مش زيارات، فخرج خرج في الوضع كده، خرج عشان ناخد من الغنائم وخلاص، لكن انا غير كده ما اخرجش ابدا. هذا ليس له شيء، هو ده اللي ينطبق عليه هذا الحديث. طيب القسم الثاني، لا سبيل الله سبيل الله اخرج، لكن شارك هذه النية إرادة المغنم وإرادة كذا وكذا وكذا، فينقص من أجله بمثله، فينقص من أجله بقدره أو بمثل ما أشرك في ذلك. قال فهذا الحديث يحتمل المعنيين، وتعينه لأحدنا أو تعينه لأحدنا النية، فإن كان أصل العمل لغير الله فهذا هو المثال مجاهد مناسب، وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه فهو المعني في الحديث المذكور، فينقص من الأجر بقدره أو يحبط العمل بالكلية إذا زاد هذا الرياء، ولكنه لا يخرجه من الملة. إذا رأيت المسألة الشائكة لسه في قلبك، فأنا ممكن لك حاجة رياحة خالص، ابعد عن الرياء، اجعل العمل لله ولا تبتغي فيه غير وجه، واجعله خالصا 100% لله عشان تبقى في طمأنينة ولا ريب، تبقى في طمأنينة ولا ريب، وادفع عن قلبك كل ما يترتب على ذلك، إذ أنه إن كان فيأتيك فيأتيك بقدر الله عز وجل. تهليل حديث يوسف بن آدم، يعني لو قدر لك من هذا الجهاد مغنما أو ذكرا أو رؤيا مكانك، فإن كان قد قدر لك فستحصله أردت أم لم ترد، صح ولا غلط؟ فالشيء ده قدر، لكن في جزء عمل مطلوب منك فيه نية، فلما تشرك في هذه النية؟ فاهمين كلامي؟ خليك ذاك، فالمرائي فوق أنه خاسر في الدنيا والآخرة أرى أنه أحمق، إذ أنه يمكن أن يحصل ثواب الدنيا والآخرة، إن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، اقصد وجه الله يكفيك الله أمر دنياك وأخراك، ويجعل لك الذكر الحسن الجليل بأمر، وإلا أن ترى لأجل أن ترى، وإن لم يقدر لك صغر بك وسمعك مسامع خلقه سبحانه وتعالى يفضحك. فالنبي الزكي الطاهر بالإخلاص لله لا يمر الرياء على قلبه إلا ويسهل عليه دفعه بموجب العقل، بموجب العقل فضلا عن موجب الشرع والترهيب الذي ورد فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لعايز نجيب تفصيل في هذا الباب يرجع إلى كتاب جامع العلوم الفقهية، أجمع كتاب غير متخصص في الرياء هو جمع علوم الحكمة. أما إن أردت كتابا متخصصا في الكلام عن إخلاص الرياء فرسالة الماجستير بتاعة الدكتور عمر سليمان، أجمع رسالة عبارة عن جزئين، جزء في النية وجزء في الأخلاق، وأنصح إخواني أن يقرؤوهما، أقصد أن يدرسوهما، أقصد أن يعملوا بهما ويعرفوا تفصيل ما فيه. مهم جدا يا اخواني، اذا انه عمل من الاعمال الفاضله مبني عليه كل الاعمال، كل الاعمال ان لم يكن فيها اخلاص فتكون يوم القيامه في هباء منثورا. امر يستحق الدراسه، عندك كتاب جامع علوم الحكم، عندك مختصر من هذه القاصدين، عندك رساله الماجستير المذكوره. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن الشرك الأصغر، قال ومنه إقسام بغير الباب، الإقسام يعني القسم، فمن الشرك الأصغر القسم والحلف بغير الله، القسم والحلف بغير الله. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجل يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا نحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نسميه شرك أصل. العلماء علماء السنة الجماعة جعلوه من الشرك الأصل. وعن ابن عمر في الصحيح رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. اليوم من نفس القرن سمعته بيقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا بلحلف بالله وليصمت. قال من يوميها ما قلتش الكلمة دي لا ذاكر ولا ناكر قاعد على حذر على حذر. كلمة شرك كلمة تمام من قصر شرك لكن نجد المتفلسفين أصلا أقصد أصلا نشتنيتي نحن عارفين إن المعظم هو الله. أنا ما أقصدش أحلف أبويا يعني معظم أبويا ما تقصد إيه؟ ما هو الحلف تعظيم. أصل إحنا خدنا على كده أصل خدنا على الشرك في الله تعودنا على الشرك نعرفينه لأنك تبقى وتجادل وتمالي في مسألة هي شرك بنص الحديث فهذا خسران مبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد أي شيء تحلف به غير الله لما تجعلوا لله ندا ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعند مسلم من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ولا تحلفوا في رواية النسائي ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن بريدة والحديث عند أبي داود في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ليس منا من حلف بالأمانة. وفي حديث ابن عمر عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يحلف بالأمانة فقال ألست الذي يحلف بالأمانة أنت الذي تحلف بالأمانة. وعن قتيبة بن صفية أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون. يقول الصحابة كده فقال تقولون ما شاء الله وشئ وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يخلفوا أن يقولوا ورب الكعبة نفس الكلام ما تقولش النبي قل ورب النبي قل والكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شئ. وهذا اللون من الشرك الأصغر منتشر في مجتمعاتنا الحلف بغير الله فأكثر حلف الناس بغير الله عز وجل أكثر حلف الناس الشرف والأمانة والكعبة ورأس أبويا ورأس أمي ورأس خالي ورأس خالتي وغيرها من ألوان الشرك المختلفة والحلف بغير الله. ولهذا الحمد لله الذي جعل لنا من هذا اللون من الشرك مخرجا إلى أن تعتاد الألسنة الحلف بالله عز وجل. أقول بل إلى أن تمتلئ القلوب تعظيما لله فلا ترى معظما إلا الله فلا تحلف بالله. فبالحقيقة يصل التعظيم لله الله مش عبادة الله مش عظيم في قلبه المفروض لما يعظم يعظم عنده الأمر وعايز حد يسداه يبقى أعظم ما يختم به هو هو الله عز هو الله ولا يحل له إلا ذلك. فمن وقع في غير ذلك فقد جاء كفارة للحلف بغير الله. الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. اللي ده شرك. أنا برجع عن الشرك إلى التوحيد توحيد الخالق ومن توحيده في الحلف فلا يخلف إلا به ولا يقسم إلا به. إذا اخترنا لونين من ألوان الشرك الأصغر الرياء هو القسم الثاني منه والذي منه قسم الشرك أكبر ومساق أكبر والحلف بغيره. ثالثا ألفاظ اعتادها الناس وتكررت فينبغي أن يحذروا منها. ألفاظ تحمل معنى الشرك أو توحي الشرك منها قول ما شاء الله وشئت بإذن الله وإذنك أنا في عرض لا كل هذه الألفاظ وأمثال ورد فيها حديث عند النسائي حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت وشئت دي تعود عن مين الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وعده هو ده التوحيد هو ده التوحيد ما شاء الله وحده بالنظر إلى أصل الأمر طيب للعبد مشيئة وللرب مشيئة شرط وخدنا الكلام ده بصفة المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إذا في مشيئة لله وفي مشيئة للعبد أنت ليك مشيئة وما تشاءون أهو لكن مشيئتك مترتبة على أو آتية تبعا لي لمشيئة الله يشاء الله ثم بعد ذلك تأتي مشيئة العبد وبهذا جاء جواز أن تقول ما شاء الله ثم شاء الله الأصل هو التوحيد ما شاء الله وحده والجواز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان ولكن أنصح بالأولى ولا تقل الثانية إلا إذا فعلا أردت أن تثبت مشيئة العبد لأن في أكثر الكلام العبد يبقى قصده كده لما قصده يبين لفلان إن المسألة بإيده والأمر بإيده يعني أنت اللي هتحلها لي فالمسكين يقول ما شاء الله ثم شئت وقلبه لا يفقه إلا ما شاء الله وشئت ثاني احنا عايزين نصحح حاجتين عايزين نصحح المفهوم الخاطئ اللي في قلب الانسان ده هو ليه فلان عارف ان فيه المصلحه دي رئيس مصلحه يقول انا جاي لك في مصلحه ما يغيرهاش الا ربنا وانت هو عايز في الحقيقه يثبت بقلبه ان الراجل ده بايده كل حاجه وانت اللي هتغيره لا فبنقول له صحح لفظك إلا ما شاء الله ثم بعد ذلك تأتي مشيئة العبد تبعا لكن لا تقرنها بمشيئة الله مش ما شاء الله وشئت لا ما ينفعش هذا لو شئت لا ما شاء الله ثم تأتي مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب أقول هذا لتصحيح اللفظ أما تصحيح المعنى الموجود في القلب فلا يصح إلا ما شاء الله وحده تعرف ان مشيئة هذا العمل لا تكون الا باذنه وامره سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله ولابي داود بسند صحيح حديث حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان والفرق بين الواو وثم المصنف يقول كده انه اذا عطف بالواو كان مضاهيا مشيئه الله بمشيئه العبد اذ قارن بينهما واذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ومثله قوله لولا الله وفلان فهذا من الشرك الأصغر من يقول لولا الله إيه؟ ثم فلان مش لولا الله فلان تمام؟ وعن ابن عباس بن أبي حاتم وذكر ابن كثير رحمه الله بسنده في التفسير أو بإسناد التفسير تفسير كثير تفسير القرآن العظيم قال في قوله تعالى عن ابن عباس في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يعني صفاة صخرة الملساء في غربة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتك ده الكلام ده كلام ابن عباس يقول لولا كلبة هذا لأتانا النصوص البارحة لما كانش الكلب نبح أمس كان النصوص صبوا عليه قال لا طب ما الكلمة بيقولها أهو ولولا واستعمل لولا كله عندنا ما كان نقوله لا خلي بالك واحذر لولا قدر الله ثم لولا مشيئة الله ثم مهارة السائل لولا قدر الله أو لولا الله ثم المباح الكلابي لا تام النصوص ما تجعل ابدا تقدير الامور ومشيئه الامور مقرونه بمشيئه الله عز وجل وتقديره قال ابن عباس